أرسل يا ربنا سحرا عظيما ينشط عند البلوغ ينشط عند البلوغ. أرسل يا ربنا سحرا تعطيل عن الزواج وعن الدراسة وعن ما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة. بطل ما كانوا يعمون بطل. أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطل يا ربنا سحرا موروثا. أبطل يا ربنا سحرا محكونا. أبطل يا ربنا سحرا مربوطا في الطير في الطير. أبطل يا ربنا سحرا مربوطا. أبطل يا ربنا سحرا مربوطا في الطير في أقدام الطير مربوطا وداخل بطون الطيور. أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطل سحرا في الأودية وفي الشعاب وعلى رؤوس الجبال وفي الأبيار أبطل يا ربنا سحرا في الآبار. أبطل يا ربنا سحرا في الآبار. أبطل سحرا في المقابر أبطل يا ربنا سحرا في البحار أبطل يا ربنا سحرا تحت الأحجار. أبطل يا ربنا سحرا تحت الأحجار. أبطل يا ربنا سحرا العائلة. أبطل يا ربنا سحرا الذرية. أبطل يا ربنا سحرا الأحفاد. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا سحر الآباء والأجداد. أبطل يا ربنا سحر الآباء والأجداد. أبطل يا ربنا سحر الآباء والأجداد. أبطل يا ربنا سحر الأمهات والجدات. أبطل يا ربنا سحر الأمهات والجدات. أبطل يا ربنا سحر الأمهات والجدات. أبطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله على القلب والصدر. بسم الله. أبطل يا ربنا أثر خوف شديد بسبب حقد دفين. بسبب عيون نظرت فأثرت. عيون نظرت في مجمع نساء نظرت على الشياكة والأناقة. نظرت على الرشاقة. نظرت على حسن جسم وقامة. نظرت على ذوق الرفيع. نظرت على الأدب والاحترام. نظرت على دين قويم. نظرت على خلق حسن. نظرت على الجمال على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطل يا ربنا أثر حسد وعينه على صبر جميل. على قوة على صبر جميل وعلى حسن جسم وقامة وعلى قوة. أبطل يا ربنا ما سبب الحصى. أبطل يا ربنا ما سبب الحصى في الكليتين وفي الحالبين وفي المثانة. أبطل يا ربنا ما أثر على المسالك. أبطل يا ربنا ما أثر على المسالك. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم. سحرا مأكولا ومشروبا ومن أثر حسد وعينة. أثر على البطن. جمد البطن. نفخ البطن. أثر على المسالك. أثر على الكليتين والحالبين والمثانة. أثر على الرحم. أثر على الرحم. ويعلم ما في الأرحام. أبطل يا ربنا أثر أسفل الظهر مربوطا ومعقودا. بسم الله يرقي الرحم. بسم الله يرقي رحم الأم والبنات. ويعلم ما في الأرحام. أبطل يا ربنا عقدا بقيت في المسالك وفي الأرحام. أحلها يا ربنا فكها. انزعها يا ربنا. أثرت على الذرية. أحلها يا ربنا وفكها. بسم الله. أحلها يا ربنا ذي عقد أسفل الظهر. حرك يا ربنا ساكنة. فك يا ربنا مربوطة. أحلها يا ربنا معقدة. بسم الله. سيح يا ربنا جامدة. ستت يا ربنا متحجرة. بسم الله. أرقي الكبيرة والصغيرة والذكر والأنثى والوالدة والذرية. بسم الله. أبطل يا ربنا ما في الفخذين مربوطا ومعقودا وفي أسفل الظهر معقودة. من أثر سحر مدفون ومرشوش مشوا عليه. مرشوش بالأبواب. فاح فيهم من أسفلهم. أثر على أرحامهن. أثر على المسالك. أبطل يا رب سحر مرشوشا في ماء به سحر. في دم به سحر. في زيت به سحر. اللهم أبطل يا ربنا أثر حسد شديد بقي فيهم. وأثر عيون. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد. بسم الله. أبطل يا ربنا كل سحر. وآثار حسد شديد وعيون. وبطل ما كانوا يعملون. بطل. إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا السحر العظيم. أبطل يا رب الحسد الشديد. أبطل يا رب ربنا الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون اللامها اخرجها اخرج يا ربنا اثر عيونه احلي يا ربنا عقد العيون احلي يا ربنا عقد العيون احلي يا ربنا عقد العيون بسم الله بسم الله بسم الله اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الحسد فينا عليهم اللهم اطل يا ربنا ذلك كله اللهم اطل يا ربنا ذلك كله اطل يا ربنا سحرا واثر حسد وعين واثر حسد حسد حسد وعين اثر على الروح والجسد أثر على الروح والجسد أثر على الروح والجسد أثر على الروح والجسد بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر والبطن والرحم بسم الله يرقي القفا والظهر بسم الله يرقي الأمة والذرية الأمة والذرية الأمة والذرية الحاضرة والغائبة الذكر والأنثى الصغيرة والكبيرة الصغيرة والكبيرة الصغيرة والكبيرة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعمل بسم الله أرقي الرحيم الرحيم الرحيم مما فيه مما فيه مما فيه مما عظم فيه مما تربط فيه مما تكون فيه مما تكون فيه مما أثر عليه مما أثر عليه بسم الله أرقي الرحيم بسم الله للأم والبنت للأم والبنت للحاضرة والغائبة للحاضرة والغائبة بسم الله أرقي الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم بسم الله أرقي الرحيم الرحيم الرحيم للأم والبنت للأم والبنت للأم والبنت بسم الله أرقيكم من جنون من جن عاشق عاشق عاشق عاشق الشهوات عاشق الفروج الفروج عاشق الفروج الفروج بسم الله يرقيكم من جن من جن من جن جن ظالم ظالم ظالم ظالم أرسل ذريته فيهم أرسل ذريته فيهم الله أكبر الله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل على ظالم على ظالم مس مس مارد وعفريت مارد وعفريت ومن ملوك الجن حسبنا الله على ملوك الجن على ملوك الجن وسلاطين الجن وسلاطين الجن حسبنا الله على ملوك الجن وعلى سلاطين الجن وعلى أمراء الجن وعلى شيوخ الجن الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم اقض يا ربنا السحر اللهم اقض يا ربنا الحسد اللهم اقض يا ربنا اثر حقد حقد شديد حقد شديد عليهم بطل ما كانوا يعملون بطل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اقض يا ربنا السحر العظيم اقض يا ربنا الحسد الحسد الحسد الشديد بطل ما كانوا يعملون بطل الله اكبر الله اكبر اللهم اقض يا ربنا السحر اللهم اقض يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا كل العقد بسم الله بسم الله فكها يا ربنا فكها واحللها واحللها يا ربنا الله اكبر الله اكبر اقض يا ربنا ما على القلب والصدر اقض يا ربنا ما في البطن والرحمة أطل يا ربنا ما كان في القفا والظهر ما كان في القفا والظهر مربوطا بالعبود الفقرية مربوطا بالعبود الفقرية معقودا بالفقرات معقودا بالحبل الشوكية بالحبل الشوكية بالحبل الشوكية أطل يا ربنا ما أثر على الرأس على الرأس على الرأس غيب العقل غيب العقل غيب العقل غيب العقل أثر على الإدراك أثر على الذاكرة أثر على الذاكرة أثر على الذاكرة أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة فك المرابط يا ربنا فكها الله أكبر الله أكبر أطل يا ربنا أثر حسد حسد مشترك حسد مشترك عليهم عيون عيون عيون فيهم عيون في الأم وفي الأولاد عيون في الأم وفي الأولاد ذكورا وإناثا اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم احل يا ربنا هذه العقد اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا كل سحر اقض يا ربنا سحرا عظيما من ساحره من ساحره من ساحره من ساحره من ساحره من ساحره من ساحره من ساحره تريد الوالد تريد الوالد تريد الوالد اثرت على الوالده اثرت على الوالده حسدا وحقدا حسدا وحقدا اثرت على الوالده على الوالده حسدا وحقدا اثرت على الوالده على الوالده اثرت على الوالده والذريه والذريه والذرية والذرية والذرية والذرية والذرية بسم الله يرقي الذرية بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الحاضر والغائب الذكر والأنثى بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يكفيكم أجمعين اللهم الشفاء لا يغادر سقما من خوف شديد وهم وغم وكرب شديد اللهم الشفاء يا ربنا من الوسوسة والهلوسة والهلوسة حصنهم يا ربنا من مارد حصنهم يا ربنا من عفريت يوشوشوا عليهم يوشوشوا في آذانهم ويتكلموا عليهم ويتكلموا عليهم ويخاصم ويخاصم ويخاصم بسم الله يقيكم من شره وضره من شره وضره بسم الله يقيكم من شره من مارد وعفريت يأتيكم عند المنام يأتيكم عند المنام قبيل المنام قبيل المنام وله صوت وله صوت وله صوت يخاصم عليك به يا ربنا